تقول ما أقل عدد للوتر أحسن الله إليكم؟ الجواب أقله ركعة، ولكن ما دام الإنسان على قيد الحياة فينبغي أن يكثر من التطوع بعد أدائه للفرائض، ومن ذلك صلاة الليل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل 11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة، وحافظ على الوتر وعلى ركعتي الفجر في الحضر والسفر. والله جل وعلا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وبالله التوفيق. شكر الله لكم.